أحد الأخوة يقول: تزوجت والدتي بعد وفاة والدي مرتين، وعلمت أنها ستتزوج للمرة الثالثة، وقمت بإرسال خطاب إليها وقلت لها في الخطاب: هل هذا الكلام صحيح؟ فردت علي وقالت: هذا ليس بصحيح، وقالت: يحرمون علي مثلك، لن أتزوج أبدا حتى أموت، والآن أنا حائر، فهل علي ذنب بهذا الكلام؟ وماذا أفعل؟ ليس لك أن تعترض على أمك أن تزوج، وباح الله لها الزواج إذا مات زوجها أن تزوج بعده، أو طلقها أن تزوج بعده إذا اعتدت منه، ولو أخذت 10 أو 20 ما عليك منه، ليس لك حق في منعها من ذلك، وإنما عليك النصيحة لها بأن تختار أزواج الطيبين والناس الأخيار وتعينها على ذلك. أما أن تعرض لمنعها أو تؤذيها في هذا الشيء هذا غلط، ولا يضر أباك أن تزوج بعده، لا يضر أباك يكون تزوج بعده، إنه يمنع الزواج لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقط بعده عليه الصلاة والسلام، هذا خاص من خواص النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الناس فالمرأة بعد موت زوجها أو طلاقه لها لها أن تزوج، لكن ينبغي لها أن تتحرى الأخيار وتتحرى الطيبين، ولو كانت اتخذت أزواجا إذا طلقت لها أن تلتمس أو يلتمس لها وليها الزوج الآخر، وهكذا وهكذا، ولو تعدد الأزواج. وليس لك الاعتراض عليها إلا في النصيحة، إذا كان الخاطب لها ليس بمناسب تنصح وتوسط في الخير. نعم. أما تحريمها قلت أنها لها الحرام أنها ما تزوج، هذا غلط منها، ليس لها ذلك، ويجوز لها التحريم. وإذا أرادت الزواج بعد هذا عليها كفارة يمين، أن تحريمها الأزواج عليها كفارة يمين، وتزوج بعد ذلك تزوج، ولو قالت هذا الكلام ليس عليها إلا كفارة يمين إن تزوجت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.